هذا أحد الأخوة بعث هذا الرسالة يقول: الحمد لله الدعوة السلفية عندنا في بلادنا في طريقها إلى النور، ولكن العامة يصفونهم بالتشدد وعدم اللين في الدعوة، لماذا تنصحوننا؟ ننصح الدعاة بالرفق والحكمة حتى تقبل دعوتهم. أله الناس كما سمعتهم في الندوة التعريف: إطعام الطعام، لين القول، عدم الغلظة. هذا من أسباب قبول الدعوة، الرفق وعدم الغلظة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. قال تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمة ومن حسنة وجادلهم بالتي أحسن. نوصي الدعاة بالرفق مع قومهم وكلام طيب وتقديم ما يؤلف قلوبهم من الدعوة إلى الطعام، من المساعدة بالمال لتأليف القلوب، فإن من أسباب قبول الدعوة تأليف القلوب، والله جعل لمؤلف قلوبهم حظا في الزكاة. وكان الذي يتألف الناس للمال عليه الصلاة والسلام ويعطي عطاء من لا يخشى فقر، فيسلم الرجل وهو لا يقصد إلى المال، ثم يكون الدين أحب إليه من كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.